لم يحمل هذا الكتاب عنوانا من وضع مصنفه، إذ هو مأخوذ من تقريراته في درسه، إذ هو مأخوذ من تقريراته في درسه التي أملاها على أصحابه، فقيدها عنه أحدهم وهو شيخنا عبد الله بن عبد العزيز ابن عقيل رحمه الله، ثم طبعت بعد وفاته وجعل لها اسم التعليقات السعدية. والمناسب في صناعة العلم أن تسمى تقريرات، فالملتقط من كلام المعلمين في الدرس يسمى تقريرا، فما أخذ منه فليحمل هذا الاسم. أما التعليقات في عرفهم فهو ما يكون من وضع أحد بقلمه على كتاب ما، سواء جرده في حياته وسماه التعليقات، أو جرد بعد وفاته من كتابه فيعطى هذا الاسم. ومنه عرفت التصانيف المشهورة باسم التعليقة عند الفقهاء، فهم لا يقصدون شرحا مستوفا يلاحظ فيه الكتاب من كل وجه، بل مقصودهم الإنباه إلى جمل من القول المفتقر إليها، فيثبتونها إما مجموعة مفردة وإما على صفحات كتبهم، ثم تؤخذ عنها ويكون لها اسم التعليقة أو التعليقات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.